والله يا ابوي والله يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي وسايق عليك وعلى الله تقولوا معي يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي انا بقول يا ابوي والله يا ابن الخليل يا ابوي وانا سايق عليك وعلى الله وسمعوني قولوا معاي يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي على على صوت الرشاش اصحينا وصوت المدفعية قالوا بشمال تل أبيب صارت عملية قوم لسألنا ولا مين قالوا الفتحوية نحن رجالك يا ابو عمار وما الغاب المالية على صوت الرشاش اصحينا وصوت المدفعية قالوا بشمال تل أبيب صارت عملية قبل اسألنا ولا مين قالوا الفدائية نحن رجالك يا ابو عمار بالمقاطعة يا ابو عمار يا ابو عمار ولت الأبية يا ضياء العزولك بنص الليل وعملوا العملية عزولك يا بسام يا ليزر بنص الليل وعملوا العملية عزولك يا بسام يا بالليزر بنص الليل وعملوا العملية محم عوارب مطاط واخترعوا مجرى المي قال يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني قال يا عيني عليهم 12 شب ومحهم كمال صبية دمروا بصيل كبار وقتلوا فوق المية يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يرحمك بالفوق يا دلال المغربي قالوا عليها من غزة قالت لبلسي قالت أنا مش من غزة ولا من نابلس أنا عربي ودم فلسطيني يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي